كل أنوار الرخاء أين الذين تناموا ضرا صباحا واسا أين الكماس المسلمون بنو العقيدة والإخوان أين الذين تشدقوا في الدين بل أين الحياة إخوانكم في الدين في الأفضال يلقون المعنى ويشردون ويقتلون ويذبحون بلا عوان ما لن تحيوا قلوبا طالما شجت أبا وتشفروا للجد بزعمكم وتقضوا شهداء شردوني واطردوني في العرى واسرقوا أرض جدودي الأوفياء شردوني واطردوني في العرى واسرقوا أرض جدودي الأوفياء واملأوها بالطغاة الأشقياء إنني لاق وشعبي للبقاء إنني لاق وشعبي للبقاء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء واحرقوني واجعلوا جسمي هباء واخلقوني وامنعوا عني الهوى واخلقوني واجعلوا جسمي هباء واخلقوني وامنعوا عني الهوى إن ذراتي ليست للفناء إنني باق وشعبي للبقاء إنني باق وشعبي للبقاء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء واجعلوا الظلمات تبدال الرضا واجعلوا بها الضحايا الأبرياء واجعلوا الظلمات تبدال الرضا واجعلوا بها الضحايا الأبرياء وازرعوا الموتى بأرض وسماء إنني باق وشعبي للبقاء إنني باق وشعبي للبقاء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء عرضوا ما شئتم يا أغبياء واهدموا لي كل عدو بنا عرضوا ما شئتم يا أغبياء واهدموا لي كل عدو بنا سوف يبقى الحق خفاقا ملوى إنني باق وشعبي للبقاء إنني باق وشعبي للبقاء إنني باق وشعبي للبقاء إنني باق وشعبي للبقاء أما أنا فلقد نبلت طريقكم هذا النور وتلفت دربا ناصعا دربا للكرامة والغباء وصحبت قراني فقراني دواء وشفاء وهو الدليل بكل ليل حالك وهو النجاة وهو السبيل إذا تلام الخطب وعظم البلاء وصحبت رشاشي ليضربه إذا اشتد اللقاء فبه يجدل كافر وبه يزال وبحملي قد ذقت طعما من كرامتي والعباد وبحمدي يدحرك من فتنين صبر الحياة لنا تقي سبل المنايا أعود إلى الورى ساب الأمر وافقا دوبا صعودا وارتقا فالحمد لله العزيز يعز دوما